يجود بما عملوا كمن يجود على العاصين بالكرم. وكما يشهد الايمان والاسلام يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فقلت: يا حبيبي يا رسول الله. وكما يشهد الايمان والاسلام تلاوة قرآنية مباركة يدوم علينا. قال إذاعات مريد مصر العربية وسمير القراء في الدول الإسلامية والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القاضي الشيخ أنور الشحات محمد أنور. قل جاء Thank you. السيد سعيد بن جول والمهندس محمد احمد العبد.